الصبر مفتاح الفرج عند الشدائد والمحن، لو أن فيني من حرج للنفس ما يبدي الفتن. الصبر مفتاح الفرج عند الشدائد والمحن، لو أن فيني من حرج للنفس ما يبدي الفتن. فالصبر حبس النفس عن سقط القلوب على الزمن، فالصبر حبس النفس عن سقط القلوب على الزمن. فالعيش في الدنيا ابتلاء والمرء فيها يمتحن. الصبر مفتاح الفرج عند الشدائد والمحن، لو أن فيه من حرج للنفس ما يبدي الفتن. فاصبر ولا تجنح إلى ضيق الهموم أو الحزن، فاصبر ولا تجنح إلى ضيق الهموم أو الحزن. وكل أمرك لمن يرى أصل الرضيء من الحسن. الصبر مفتاح الفرج عند الشدائد والمحن، لو أن فيه من حرج للنفس ما يبدي الفتن. ولتحتسب ما قدرا في السر دوما والعلن، ولتحتسب ما قدرا في السر دوما والعلن. وادعوا الإله فإنه رب العطايا والمنن. الصبر مفتاح الفرج عند الشدائد والمحن، لو أن فيه من حرج للنفس ما يبدي الفتن. الصبر مفتاح الفرج عند الشدائد.